بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتاب دلائل النبوة: باب ما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال هذا كتاب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى النجاشي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله الى النجاشي الاصحم عظيم الحبشه، سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبه ولا ولدا، وان محمدا عبده ورسوله، وادعوك بدعايه الاسلام فإني أنا رسوله فأسلم تسلم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولى فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قوم. اقرأ العمر. وفي كتاب أبي عبد الله أحسن الله عليك. وبه قال في كتاب أبي عبد الله الحافظ في الجزء الذي أجاز لي روايته عنه، قال أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الله الفقيه المروى قال حدثنا حماد بن أحمد قال حدثنا أبو محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه، فكتب معه كتابا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحي ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بي وبالذي جاءني فإني رسول الله، وقد بعثت إليكم ابن عمي جعفر ومعه نفر من المسلمين، فإذا جاءوك فأقرهم ودع التجبر، فإني أدعوك وجندك إلى الله وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى. وكتب النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم ابن أبجرة سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قرينا ابن عمك وأصحابه، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وقد بعثت إليك يا نبي الله بأريح بن الأصحم بن أبجرة، فإني لا أملك إلا نفسي، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله، فإني أشهد أن ما تقول حق. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال كان اسم النجاشي مصحامة، وهو بالعربية عطية، وإنما النجاشي اسم الملك كقولك كسرى هرقل، كذا في هذه الرواية مصحمة، والذي روينا عن يونس عن ابن إسحاق في الكتاب أصحم أصح في حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي. ماشي أصحم أي أصحمة ابن أصحم. فقال باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مع من بقي من أصحابه شعب أبي طالب، وما ظهر من الآيات في صحيفة المشركين التي كتبوها على بني هاشم وبني المطلب حين منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أراد قتله. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة. هو أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني وقال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب عن الزهري عن ابن شهاب الزهري، وهذا لفظ حديث القطان. قال ثم إن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا حتى بلغ المسلمين الجهد واشتد، واجتمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية، فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ويمنعوه ممن أراد قتله، فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم فمنهم من فعله حمية ومنهم من فعله إيمانا ويقينا. فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على ذلك، اجتمع المشركون في من قريش فأجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل، وكتبوا في مكرهم صحيفة وعهودا ومواثيقا لا يقبلوا من بني هاشم أبدا صلحا ولا تأخذهم به رأفة حتى يسلموه ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. فلبث بنو هاشم في شعبهم يعني 3 سنين، واشتد عليهم البلاء والجهد وقطعوا عنهم الأسواق فلا يتركوا طعاما يقدموا مكة ولا بيعا إلا بادروا إليه فاشتروه، يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع على فراشه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد مكرا به واغتياله. فإذا نوم الناس أمر أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعض فروشهم فينام عليه. فلما كان رأس 3 سنين تلاوم رجال من بني عبد مناف ومن بني قصي ورجال سواهم من قريش قد ولدتهم نساء من بني هاشم، ورأوا أنهم قد قطعوا الرحمة واستخفوا بالحق، واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة على نقض ما تعادوا عليه من الغدر والبراءة منه، وبعث الله عز وجل على صحيفتهم التي المكر فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض، فلحصت كل ما كان فيها من عهد وميثاق، ويقال كانت معلقة في سقف البيت ولم تترك اسما لله عز وجل فيها إلا لحصته، وبقي ما كان فيها من شرك أو ظلمة أو قطيعة رحم. وأطلع الله عز وجل رسوله على الذي صنع بصحيفتهم، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، فقال أبو طالب لا والثواق بما كذبني. فانطلق يمشي بأصابة من بني عبد المطلب حتى أتى المسجد وهو حافل من قريش، فلما رأوه عامدين لجماعتهم أنكروا ذلك وظنوا أنهم خرجوا من شدة البلاء، فأتوا ليعطوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم أبو طالب فقال قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكم، فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح، وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها. فأتوا بصحيفتهم معجبين بها لا يشكون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفوعا إليهم، فوضعوها بينهم فقالوا قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم، فإنما قطع بيننا وبينكم رجل واحد جعلتموه خطرا لهلكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم. فقال أبو طالب إنما أتيتكم لأعطيكم أمرا لكم فيه نصف، إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني أن الله عز وجل بريء من هذه الصحيفة التي في أيديكم ومحى كل اسم هو له فيها وترك فيها غدركم وقطيعتكم إيانا وتظاهركم علينا بالظلم، فإن كان الحديث الذي قال ابن أخي كما قال فأفيقوا، فوالله لا نسلمه أبدا حتى نموت من عند آخرنا، وإن كان الذي قال باطلا دفعناه لكم فقتلتم أو استحييتم. قالوا قد رضينا بالذي يقول، ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد أخبر خبرها، فلما رأت قريش كالذي قال أبو طالب قالوا والله إن كان هذا قط إلا سحر من صاحبكم، فارتكسوا وعدوا بشر ما كان عليه من كفرهم والشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين رهطه والقيام بما تعاهدوا عليه. فقال أولئك النفر من بني عبد المطلب أن أولى بالكذب والسحر غيرنا، فكيف ترون؟ فإنا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب إلى الجبت والسحر من أمرنا، ولولا أنكم اجتمعتم على السحر لم تفسد صحيفتكم، وهي في أيديكم طمس الله عز وجل ما كان فيها من اسم وما كان من بغي تركاه أفنحن السحرة أم أنتم؟ فقال عند ذلك النفر من بني عبد مناف وبني قصي ورجال من قريش ولدتهم نساء من بني هاشم، منهم أبو البختري والمطعم بن عدي وزير بن أبي أمية بن المغيرة وزمعة بن الأسود وهشام بن عمرو، وكانت الصحيفة عنده وهو من بني عامر بن لؤي في رجال من أشرافهم ووجوههم نحن براء مما في هذه الصحيفة. فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل، وأنشأ أبو طالب يقول الشعر في شأن صحيفتهم ويمتدح النفر الذين تبرأوا منها ونقضوا ما كان فيها من عهد ويمتدح النجاشية، وذكر موسى بن عقبة تلك الأبيات، وهكذا ذكر شيخنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله هذه القصة عن أبي جعفر البغدادي عن محمد بن عمرو بن خالد عن أبيه عن أبي لهيعة عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق انه قال فلما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذي بعث به واقامت بنو هاشم وبنو عبد المطلب دونه وابوا ان يسلموه وبنو المطلب واقامت بنو هاشم وبنو المطلب دونه وابوا ان يسلموه وهم من خلافه من خلافه على مثل ما قومهم عليه الا انهم افانفوا ان يستذلوا ويسلموا اخاهم لمن فارقه من قومه. فلما فعل ذلك بنو هاشم وبنو المطلب وعرفت قريش وان لا سبيل الى محمد صلى الله عليه وسلم معهم اجتمعوا على ان يكتبوا فيما بينهم على بني هاشم وبني المطلب ان لا ينكحوهم ولا ينكحوا اليهم ولا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم، وكتبوا صحيفه في ذلك وعلقوها بالكعبه ثم عادوا على من اسلم فاوثقوهم واذوهم واشتد البلاء عليهم وعظمت الفتنه وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم ذكر القصه بطولها في دخولهم شعب ابي طالب وما بلغوا فيه من الجهد الشديد حتى كان يسمع أصوات صبيان يتضاهون من وراء الشعب من الجوع، وحتى كره عامة قريش ما أصابهم وأظهروا كراهيتهم لصحيفتهم الظالمة. وذكر أن الله عز وجل برحمته أرسل على صحيفة قريش الأرض فلم تدع فيها اسما هو لله تعالى إلا أكلته وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان، فأخبر الله عز وجل بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبر الرسول أبا طالب، ثم ذكر قصة أبي طالب وما معهم وما جرى بينهم من نقض الصحيفة بمعنى في نقل الصحيفة بمعنى ما روينا عن موسى بن عقبة وأتم منه. قال موسى بن عقبة فلما أفسد الله عز وجل صحيفة مكرهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورهته فعاشوا وخالطوا الناس. باب قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون آية وما ظهر في كفاية المستهزئين من الآيات. أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الفقيه رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا سفيان بن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن جعفر قال حدثنا سفيان عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله عز وجل إن كفيناك المستهزئين. قال المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث الزهري والأسود بن المطلب بن أبو زمعة من بني أسد بن عبد مناف بن عبد العزة والحارث بن حنظلة السهمي حنظلة والحارث بن حنظلة السهمي والعاص بن وائل فأتاه حنظلة العاص بن وائل عذرة نصيبنا العنطلة عنطلة قال والحارث بن عنطلة السهمي والعاص بن وائل فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم شكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراه الوليد أبا عمرو بن المغيرة فأومأ جبريل عليه السلام إلى أبجله فقال ما صنعت؟ قال كفيته. ثم أراه الأسود بن المطلب فأومأ جبريل إلى عينيه فقال ما صنعت؟ قال كفيته. ثم أراه الأسود بن عبد يغوث الزهري فأومأ إلى رأسه فقال ما صنعت؟ قال كفيته. ثم أراه الحارث بن غيطلة السهمي فأومى إلى رأسي أو قال إلى بطني فقال ما صنعت؟ قال كفيته. ومر به العاص بن وائل فأومى إلى أخماصه فقال ما صنعت؟ قال كفيته. فأما الوليد بن المغيرة فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له فأصاب أبجاله فقطعها. وأما الأسود بن عبد المطلب فعمي فمنهم من يقول عمي هكذا ومنهم من يقول نزل تحت سمرة فجعل يقول يا بني ألا تدفعون عني قد قتلت فجعلوا يقولون ما نرى شيئا وجعل يقول يا بني ألا تمنعون عني قد هلكت ها هو ذا أطعن بالشوك في عيني فجعلوا يقولون ما نرى شيئا فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. وأما الأسود بن عبد يغوث الزهري فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما الحارث بن عنطلة فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج من فيه فمات منه. وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلك يوما إذ دخل في رأسه شبرقة حتى امتلأت منها فمات منها. وقال غيره في هذا الحديث فركب إلى الطيف على حمار فربض على شبرقة فدخلت في أخمصه قدمه شوكة فقتلته. قال باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على من استعصى من قريش بالسنة وإجابة الله عز وجل دعاءه دعاءه وما ظهر في ذلك من الآيات. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال أخبرنا محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي عزرة قال حدثنا جعفر بن عون حوا أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال بينما رجل يحدث في المسجد إذ قال فيما يقول يوم تأتي السماء بدخان مبين قال دخان يكون يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن منه كآيات الزكمة فقمنا فدخلنا على عبد الله بن مسعود في بيته فأخبرناه وكان متكئا فاستوى قائدا ثم قال يا أيها الناس من علم منكم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول العالم لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وسأحدثكم عن الدخان. أن قريش لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأوا على الإسلام قال اللهم أعني عليهم بسبع سنين بسبع كسبع يوسف قال فأصابتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الجيف والميتة حتى إن أحدهم كان يرى ما بينه وبين السماء كآيات الدخان من الجوع. زاد محمد ثم دعوا فكشف ذلك عنهم. قال أحمد بن حازم ثم قرأ عبد الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال فعادوا فكفروا فأخروا إلى يوم بدر. قال أبو عبد الله إن ذلك لو كان يوم القيامة كان لا يكشف عنهم يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون يوم بدر لفظ حديث يوم بدر. قال يوم بدر لفظ حديث أحمد بن حازم. وأخبرنا أبو بكر عامر بن محمد قال أخبرنا أبو بكر عمرو بن محمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال جلست إلى رجل في مسجد الجامع وهو يحدث الناس فذكر قول الرجل ودخوله على عبد الله وقول عبد الله بمعنى حديث جعفر بن عون إلا أنه قال قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لو كشفنا عنهم العذاب عادوا. قال فكشف عنهم فعادوا فانتقم منهم يوم بدر فذلك قوله يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. روى البخاري في الصحيح عن يحيى عن وكيع ورواه مسلم عن الأشج عن وكيع. وأخبرنا أبو عبد الله الحمد قال حدثنا أبو العباس محمد الأقوى قال حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة قال حدثنا علي بن ثابت قال أخبرنا أسباط بن نصر عن منصور عن أبو الضحى عن مسروق عن ابن مسعود قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حتى أكل الميتة والجلود والعظام. فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا يا محمد إنك تزعم أنك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطباقت عليهم سبعا فشكى الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا. فانحضرت السحابة عن رأسه فسقي الناس حوله. قال لقد مرت آية الدخان وهو الجوع الذي أصابهم وهو قوله عز وجل إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون وآية اللزام والبطشة الكبرى وانشقاق القمر وذلك كله يوم بدر يريد والله أعلم. البطشة الكبرى والدخان وآية اللزام كلها حصلت ببدر. وأشار البخاري إلى هذه الرواية. أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن مؤمل قال حدثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب حوى أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن المسروق قال عبد الله خمس قد مضينا اللزام والروم والدخان والبطشة والقمر. أخرجه في الصحيح من حديث الأعمش. والمراد بذلك أن هذه الآيات قد وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بهن قبل وجودهن. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرة قال حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله في قوله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال يوم بدر. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن إسحاق الصفر قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن عكرمة بن عباس في قوله عز وجل ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولهم ينظر. قال يوم بدر فتح النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينفع الذين كفروا إيمانهم بعد الموت. حدثنا أبو جعفر كامل بن محمد بن أحمد المستملي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين البلخي قادم علينا هراء قال حدثنا محمد بن علي النجار بصنعاء قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي السختياني عن كلمة عن ابن عباس أنه قال جاء أبو سفيان بن حرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث من الجوع لأنهم لم يجدوا شيئا حتى أكلوا العلهزة بالدم فأنزل الله عز وجل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرج عنهم. أخبرنا عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو العباس السيري قال حدثنا محمد بن موسى بن حاتم قال حدثنا علي بن الحسن بن سفيان قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثني يزيد النحوي أن أكرمة تحدثه عن ابن عباس قال جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أنشدك الله والرحم قد أكلنا العلهزاء يعني الوبر والدم. فأنزل الله عز وجل ولقد أخذناهم بالعذاب فما كانوا لربهم وما يتضرعون. وقد روي في قصة أبي سفيان ما دل على أن ذلك كان بعد الهجرة ولعله كان مرتين والله أعلم. باب ما جاء في آية الروم وما ظهر فيها من الآيات في أدنى الأرض. قال الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غالبهم سيغلبون. أخبرنا أبو عبد الله الحوض رحمه الله قال حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الحسين بن فضل البجلي قال حدثنا معاوية بن عمرو الأزدي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب وكان المشركون يحبون أن يظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم سيظهرون. فذكر أبو بكر لهم ذلك فقالوا اجعل بيننا وبينكم أجلا إلى إن ظهروا كان لك كذا وكذا وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا فجعل بينهم أجل 5 سنين فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه أجل 5 سنين فجعل بينهم أجل 5 سنين فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا جعلته وأراه قال دون العشرة قال فظهرت الروم بعد ذلك فذلك قال عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر في بضع سنين قال فغلبت الروم ثم غلبت بعد لله الأمر بعد ثم غلبت بعد لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمن بنصر الله. قال سفيان وسمعت أنهم ظهروا يوم بدر بعض المتسلين يعني بيتفرج على ماتش انجلترا واسبانيا والله واحد قال الاول ده فمسكوا بعض ويسلونا بقى الافلام مين غلبة الروم فليه قال لك اسبانيا جزروا المسلمين في اسبانيا فنحن مش معهم انجلترا هم اقرب لل اهل كتاب صح والله حصل كلهم اهل كتاب لعن الله اليهود والنصارى لا والاخوه مسكوا بعض أصل الله لك. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدنا قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو إسحاق فذكر بإسنادي ومعناه زاد في روايته قال سعيد البضع ما دون العشرة قال أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ألف لام ميم غلبة الروم قال ذكر غلبة فارس الروم وإدالة الروم على فارس وفارح المؤمنون بنصر الله أهل الكتاب على أهل الأوثان. قال والبضع ما بين 3 إلى 10. أخبرنا عبد الله الحفظ قال أخبرنا أحمد بن كامل القضي قال أخبرنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن العوفي قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية قال حدثني أبي عن جدي عطية بن سعد عن ابن عباس سلسلة العوفيين سلسلة العجب عجب في قوله عز وجل ألف لام ميم غلبة الروم قال قد مضى ما كان ذلك في أهل فارس قد مضى كان ذلك في أهل فارس والروم وكانت فارس قد غلبتهم ثم غلبت الروم بعد ذلك ولاقي نبي الله صلى الله عليه وسلم مشرك العرب والتقت الروم وفارس فنصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين على مشرك العرب ونصر أهل الكتاب على مشرك العجم ففرح المؤمنون بنصر الله إياهم ونصر أهل الكتاب على العجم. قال عطية وسألنا أبا سعيد الخدري عن ذلك وسألنا أبا سعيد الخدري عن ذلك فقال التقينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشرك العرب والتقت الروم وفارس فنصرنا الله عز وجل على مشرك العرب ونصر أهل الكتاب على المجوس ففرحنا بنصر الله إيانا على المشركين وفرحنا بنصر الله أهل الكتاب على المجوس فذلك قوله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو صالح وابن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال كان المشركون يجادلون المسلمين وهم بمكة يقولون الروم أهل كتاب وقد غلبتهم الفرس وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون بالكتاب الذي أنزل على نبيكم فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم. فأنزل الله عز وجل ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال ابن شهاب الزهري: فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن مسعود أنه لما نزلت هاتين الآيتين حاب أبو بكر بعض المشركين قبل أن يحرم القمار على شيء إن لم تغلب فارس في 7 سنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فعلت؟ فكل ما دون العشر بضع. وكان ظهور فارس على الروم في 9 سنين. ثم أظهر الله الروم على فارس زمن الحديبية ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب. وأخبرنا أبو الحسين الفضي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زرع عن سعيد عن قتادة في قول عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. قال: غلبهم أهل فارس على أدنى الشام وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الآية قال: لما أنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات صدق المسلمون ربهم وعرفوا أن الروم ستظهر على أهل فارس. فأقمرهم والمشركون 5 قلائص وأجلوا فاقتمرهم والمشركون 5 قلائص وأجلوا بينهم 5 سنين. قال: فولي قمار المسلمين أبو بكر رضي الله عنه وولي قمار المشركين أبي بن خلف، وذلك قبل أن ينهى عن القمار في الأجل. ولم تظهر الروم على فارس، فسأل المشركون قمارهم فذكر ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. هو كده كهرباء زينة. فقال: لم يكونوا أحقاء أن يؤجلوا أجلا دون العشر، فإن البضع ما بين 3 إلى 10 فزايدوهم ومادوهم في الأجل. ففعلوا فأظهر الله الروم على فارس عند رأس 7 من قمارهم الأول، فكان ذلك مرجعهم من الحديبية ففرح المسلمون بفلجهم الذي ففرح المسلمون بفلجهم الذي كان بظهور الكتاب على المجوس. وكان ذلك مما شد الله بالإسلام. فقوله عز وجل: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سفيان بن صالح وأبو تقي هشام بن عبد الملك قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أسيد الكلابي أنه سمع العلاء بن الزبير يحدث عن أبيه أنه قال: رأيت غلبة فارس الروم ثم رأيت غلبة الروم فارس ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم وظهور صلى الله عليه وسلم على 7 من قريش يؤذونه ثم على ابن أبي لهب وما ظهر في ذلك من الآيات. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل بغداد قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عامر بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الليت فدعا على نفر من قريش 7 فيهم أبو جهل ومية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيطٍ. قال عبد الله: فأقسم بالله لقد رأيتم صرعى على بدر قد غيرتم الشمس وكان يوما حارا. روى البخاري في الصحيح عن عمرو بن خالد وأخبرنا عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الوليد قال حدثنا محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا محمد بن يحيى الحراني قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا زهير فذكره بإسناده نحوه. رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب عن الحسن بن محمد بن أعين قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا تمتام قال حدثنا عباس بن الفضل الأزرق قال حدثنا أبو الأسود بن شيبان قال حدثنا أبو نوفل بن أبي عقرب عن أبيه أنه قال: كان لهب بن أبي لهب يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عليه قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبك. قال: وكان أبو لهب يحمل البز إلى الشام ويبعث بولده مع غلمانه ووكلاه ويقول: إن ابني أخاف عليه دعوة محمد فيعاهدوه. قال: وكانوا إذا نزلوا المنزل أزقوه إلى الحائط وغطوا عليه الثياب والمتاع. قال: ففعلوا ذلك به زمن فجاء سابع فناش له فقتله. فبلغ ذلك أبا لهب فقال: ألم أقل لكم إني أخاف عليه دعوة محمد؟ قال كذا قال عباس بن الفضل وليس بالقوي. لهب بن أبي لهب وأهل المغازي يقولون عتبة بن أبي لهب وقال بعضهم عتبة. وفيما أخبرنا أبو عبد الله قراءة عليه قال: كانت أم كلثوم يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية تحت عتبة بن أبي لهب وكانت رقية تحت أخي عتبة بن أبي لهب. فلما أنزل الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب قال أبو لهب لابنتي تحت عتيبة تحت أخي عتيبة بن أبي لهب فلما أنزل الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب قال أبو لهب لابنيه عتبة وعتيبة وعتبة رأسي ورؤوسكما حرام إن لم تطلق ابنتي محمد. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عتبة طلاق رقية، وسألته رقية ذلك وقالت له أم كلثوم بنت حرب بن أمية وهي حمالة الحطب: طلقها يا بني فإنها قد صبت. فطلقها، وطلق عتيب أم كلثوم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم حين فارق أم كلثوم فقال: كفرت بدينك، فقال: كفرت بدينك وفارقت ابنتك، لا تحبني ولا أحبك. ثم تسلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق قميصه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني أسأل الله أن يسلط عليه كلبه. فخرج نفر من قريش حتى نزلوا في مكان من الشام يقال له الزرقاء ليلا، فأطاف بهم الأسد تلك الليلة، فجعل عتبة يقول: يا ويل أمي هو والله أكلي، عندي عتيبة يقول: يا ويل أمي هو والله أكلي، كما دعا محمد علي فقتلني ابن أبي كبشة وهو بمكة وأنا بالشام. فعوى عليه الأسد من بين القمة وأخذ برأسه فضغمه ضغمة فذبحه. قال أبو عبد الله: فحدثنا، فذبح يعني فصل الرأس عن الجسد، العرب لا تستخدم الذبح إلا عند الفصل، فتمام يقولون ذبحه كما تذحب تذبح الشاة، يعني فصل رأسه عن جسده، مش لازم الفصل، يأخذ الحلقة فذبحه. أحسن الله عليك. قال أبو عبد الله: فحدثنا بجميع ذلك محمد بن إسماعيل الحافظ قال حدثنا الثقفي قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا زهير بن العلاء العبدي عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال زهير: وحدثنا هشام بن عروة عن أبي أن الأسد لما طاف بهم تلك الليلة انصرف عنهم فناموا، وجعل عتبة في وسطهم، فأقبل الأسد فتخطاهم حتى أخذ برأس عتبة ففادغه، وتزوج عثمان بن عفان عتيبة ففادعه. عندي غير. نعم. فدعه. فدعاء بالعين المهملة. ففدعه. وتزوج عثمان بن عفان رقية فتوفيت عنده ولم تلد له، وتزوج أبو العاص بن الربيع بن زينب فولدت له أمامة. باب وفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد في امتناعه من الإسلام. قال الله عز وجل: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا إسماعيل بن إسماعيل الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان وأخبرنا عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عمن سمع ابن عباس يقول في قول الله عز وجل: وهم ينهون عنه وينأون عنه. قال نزلت إنها بالغين المعجمة فدغه شدخه وكسره. قال نزلت في أبي طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوه وينأى عنه. وفي رواية عبد الرزاق: وينأى عما جاء به. أخبرنا عبد الله قال حدثنا علي بن حمشاذ قال حدثنا محمد بن منده الأصبهاني قال حدثنا بكر بن بكر قال حدثنا حمزة بن حبيب عن حبيب بن أبي ثابت عن سالم بن جبير عن ابن عباس في قول الله عز وجل: وهم ينهون عنه وينأون عنه. قال نزلت في أبي طالب قال كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتباعدوا عما جاء به. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن قرقوب التمر بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل قال حدثنا أبو اليمان الحاكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري وأخبرنا أبو الحسن قال وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العبد بغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري ما لا أحصي عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية فقال له النبي قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أي أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال فكان آخر كلمة أن قال على ملة عبد المطلب. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفر لك ما لم أنه عنك. قال فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين إلى وما كان استغفر إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال لما مات وهو كافر ونزلت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله ونزلت إنك لا تهدي من أحببت لفظ حديث معمر. وفي رواية شعيب قال جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله فوجد عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وزاد فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعاندانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ثم ذكر الباقي بمعناه إلا أنه قال فأنزل الله عز وجل، وقال في الآية الأخرى وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قوله لما مات وهو كافر. أعوذ بالله من الفزع، الفزع عذاب يا دكتور. رواه البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن عن إسحاق بن إبراهيم ومحمود، ورواه مسلم عن إسحاق القاضي وعبد الله بن حميد كلهم عن عبد الرزاق، ورواه البخاري عن أبي يمان وعابد بن حميد، ورواه عن إسحاق القاضي وعبد الله بن حميد. نعم. ورواه مسلم عن إسحاق القاضي وعبد بن حميد كلهم عن عبد الرزاق، ورواه البخاري عن أبي اليمان. أخبرنا أبو صالح، أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري قال أخبرنا جدي يحيى بن منصور قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشار وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فقال لولا أن تعيرني قريش إنما حمله عليه الجزع لا أقررت بها عينك، فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا يزيد بن كيسان أنه سمع حازم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما حارت وفاة أبي طالب ده النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم أعمى قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فقال لولا أن تعيرني قريش يقول ما حمله عليه جزاعه من الموت لأقررت عينك بها، فأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد القطان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن أبي حازم الحافظ بالكوفة قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن يحيى بن عمارة عن سعد بن جبير عن ابن عباس عنه قال مرض أبو طالب فجاءت قريش وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند رأس أبي طالب المجلس رجل فقال أبو جهل كي يمنعه ذلك وشكوه إلى أبي فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال يا عم إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها الجزية العجم، كلمة واحدة. قال ما هي؟ قال لا إله إلا الله. قال فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قال ونزل فيهم صاد والقرآن ذي الذكر حتى بلغ إن هذا إلا اختلاق. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا ابن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس أنه قال لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طالب في مرضه فقال له أي عم قل لا إله إلا الله أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة، فقال يا ابن أخي والله لولا أن تكون سبة عليك وعلى أهل بيتك من بعدي يرون أني قلتها جزعا حين نزل بي الموت لقلتها، لا أقولها إلا لأصرك بها. فلما ثقل أبو طالب رؤيا يحرك شفتيه فأصغى إليه العباس ليستمع قوله فرجع العباس عنه فقال يا رسول الله قد والله قال الكلمة التي سألته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمع. هذا إسناد منقطع ولم يكن أسلم العباس في ذلك الوقت، وحين أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أبي طالب فقال ما في الحديث الثابت الذي أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد والحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب من شيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. رواه البخاري عن موسى ورواه مسلم عن محمد بن أبي بكر وغيره كلهم عن أبي عوانة وكذلك رواه سفيان الثوري نعم وغيره ورواه مسلم عن محمد بن أبي بكر عن محمد وغيره وغير مسلم وغيره كلهم عن أبي عوانة وكذلك رواه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال أخبرنا ابن ملحان قال حدثنا ابن بكر قال حدثنا الليث عن يزيد بن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة، فجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه. قال حدثنا أحمد بن عبيد نعم فيجعل في ضحضاح يجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه. قال وحدثنا احمد بن عبيد قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا ابن طرمه قال حدثنا نافع قال اخبرني ابن الهادي عن عبد الله فريمه فريمه صغير مش هتفرق يعني لا تفرق كتير هاي صريبه قال حدثنا ابن ابي صريمه قال حدثني نافع قال اخبرني ابن الهادي ان عبد الله بن خباب حدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه ابو طالب فذكر ورواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن قتيبة كلاهما عن الليث بن سعد اخبرنا ابو عبد الله قال اخبرني ابو النضر محمد بن محمد بن يوسف الطوسي قال حدثنا محمد بن ايوب قال اخبرنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة حاوى اخبرني قال واخبرني ابو عمرو يعني ابن احمد واللفظ له قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا سفيان قال حدثنا احمد بن سلمة عن ثابت عن ابي عثمان عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهون اهل النار عذابا ابو طالب منتعلا بنعلين يغلي منهما دماغه رواه مسلم في الصحيح عن ابي بكر ابن ابي شيبه اخبرنا ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن احمد الاصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود الطيرسي قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت ناجية بن كعب ولا ناجية قال سمعت ناجية بن كعب يقول شهدت عليا يقول لما توفي ابي اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان عمك قد توفي فقال اذهب فواري فقلت اني انه مات مشركا فقال اذهب فواري ولا تحدثن حتى تاتيني ففعلت ثم اتيته فامرني ان اغتسل واخبرنا ابو الحسين بن بشار قال اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان عن ابي اسحاق عن ناجيه بن كعب عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال لما ابو طالب اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان عمك الشيخ الضال لقد مات فمن يواره قال ذهب فواري اباك ولا تحدثن شيئا حتى تاتيني فاتيت فامرني فاغتسلت ثم دعا لي بدعوات ما يسرني ان لي بهنما على الارض من شيء اخبرنا ابو سعد المليني قال اخبرنا ابو احمد بن عدي الحافظ قال حدثنا محمد بن هارون بن حميد قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه قال حدثنا الفضل بن موسى عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عارض جنازه ابي طالب فقال وصلتك رحم وجزيت خيرا يا عم وروى عن ابي اليمان الهوزني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وزاد ولم يقم على قبره وابراهيم بن عبد الرحمن هذا هو الخوارزمي تكلموا فيه اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ابو سعيد اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ابو سعيد بن ابي عمرو قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زالت قريش كاعين عني حتى مات ابو طالب سيلة. نعم ثقيل العين ثقيل كاعين عني حتى مات ابو طالب وحدثنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس بن محمد بن عقبه قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عقبه المجدر عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ما زالت قريش كاعه عني حتى توفي ابو طالب قال ما زالت قريش كاعة عني ايه فتحت ايه زالت قريش كاعة قال ما زالت قريش كاعة عني حتى توفي ابو طالب كاعة عني حتى توفي ابو طالب طيب سيدنا علي يقول فما دفنت احدا الا اغتسلت هل هذه خاصة بعلي لا طب من غسل في الاغتسال استحب الغسل يعني استحب هذه من خصائص علي؟ لا اسمه خصائص شو واجب لا نزلت علي قال فما غسلت إلا اغتسلت هو عمل اختار كده بقى هو اختار ذلك كعين معنى كعين؟ يعني كعين يا سيد؟ بعيد بعيدين كعين بعيدين أحسن الله عليك قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثنا محمد بن اسحاق عمن حدث عن عروه بن الزبير عن عبد الله بن جعفر قال لما مات ابو طالب عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفيه من سفهاء قريش فالقى عليه ترابا فرجع الى بيته فاتت امراه من بناته تمسح عن وجه التراب وتبكي قال فجعل يقول اي بنيه لا تبكين فان الله عز وجل مانع اباك ويقول ما بين ذلك ما نالت مني قريش شيئا اكره حتى مات ابو طالب باب وفاة النبي حسبك. قرأ يا عثمان. أحسن الله إليكم شيخنا. وبه إليه قال باب وفاة خديجة بنت خويلد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، وما في إخبار جبريل عليه السلام إياه بما يأتيه به من الآيات. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة أحسن الله. قالت ما غرت شيخنا عثمان، نرجع من الأول، نرجع من بداية ما قرأت. أحسن الله. قال باب وفاة خديجة بنت خويلد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، وما في إخبار جبريل عليه السلام إياه بما يأتيه به من الآيات. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة مما كنت أسمع من ذكره لها، وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. أخرجاه في الصحيح من أوجه أخرى عن هشام بن عروة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ من قصب. أخرجاه في الصحيح من أوجه أخرى عن هشام بن عروة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثني أبي قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، هذه خديجة أتتك معها إناء فيه إدام طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة، ورواه مسلم عن ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال عروة بن الزبير وقد كانت خديجة رضي الله عنها توفيت قبل أن تفرض الصلاة. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني الحجاج بن أبي منيع قال حدثنا جدي عن الزهري أنه قال توفيت خديجة رضي الله عنها بمكة قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقبل أن تفرض الصلاة. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب مات في عام واحد، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلاك خديجة وأبي طالب، وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام، كان يسكن إليها. قلت وبلغني أن موت خديجة كان بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام والله أعلم. ذكره أبو عبد الله بن منده في كتاب المعرفة، وكذلك ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله. وزعم الواقدي أنهم خرجوا من الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين، وفي هذه السنة توفيت خديجة رضي الله عنها وأبو طالب بينهما 35 ليلة المتقدمة خديجة. وهذا فيما أخبرنا أبو محمد السكري قال أخبرني أبو بكر الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا الفضل بن غسان قال وقال الواقدي فذكره. باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وما ظهر في ذلك من الآيات. قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا أبو بكر بن عتاب العبدي قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة حاو أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن فضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة، وكذلك ذكره ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير. أخبرناه أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن خالد وحسان بن عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة فذكره. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن أسباط بن نصر عن إسماعيل السدي أنه قال فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس في بيت المقدس ليلة أسري به قبل مهاجره بستة عشر شهرا. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد واللفظ له. قال أخبرنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل التلمذي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن علاء بن الضحاك الزبيدي قال حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم الأشعري عن الزبيدي محمد بن الوليد بن عامر قال حدثنا الوليد بن عبد الرحمن أن جبير بن نفير قال حدثنا شداد بن أوس قال قلنا يا رسول الله كيف أسري بك؟ قال صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة معتمة وأتاني جبريل عليه السلام بدابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل فقال اركب فاستصعبت علي فدارها بأذنها ثم حملني عليها فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها حتى بلغنا أرضا ذات نخل فأنزلني فقال صلي فصليت ثم ركبنا فقال أتدري أين صليت؟ قلت الله أعلم. قال صليت بيثرب صليت بطيبة فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها ثم بلغنا أرضا فقال انزل فنزلت ثم قال صلي فصليت ثم ركبنا فقال أتدري أين صليت؟ قلت الله أعلم. قال صليت بمدين صليت عند شجرة موسى عليه السلام ثم انطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها ثم بلغنا أرضا بدت لنا قصور فقال انزل فنزلت فقال صلي فصليت ثم ركبنا قال أتدري أين صليت؟ قلت الله أعلم. قال صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام المسيح ابن مريم ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني فأتى قبلة المسجد فربط به دابته ودخلنا المسجد من باب فيه تمير الشمس والقمر فصليت من المسجد حيث شاء الله وأخذني من العطش أشد ما أخذني فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر عسل أرسل إلي بهما جميعا فعدلت بينهما ثم هداني الله عز وجل فأخذت اللبن فشربت حتى قرعت به جبيني وبين يدي شيخ متكئ على مثرات له فقال أخذ صاحبك الفطرة إنه لا يهدى ثم انطلق لي ولا بي شيخنا انها بي احسن عليكم. قال ثم انطلق بي حتى اتينا الوادي الذي في المدينه فاذا جهنم تنكشف عن مثل الزرابي. قلت يا رسول الله كيف وجدتها؟ قال مثل الحمى السخنه. ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيرا لهم فجمعه فلان فسلمت عليهم فقال بعضهم هذا صوت محمد. ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة فأتاني أبو بكر رضي الله عنه فقال يا رسول الله أين كنت الليلة فقد التمستك في مكانك فقال علمت أني أتيت بيت المقدس الليلة؟ فقال يا رسول الله إنه مسيرة شهر فصف لي. قال ففتح لي صراط كأني أنظر فيه لا يسألني عن شيء إلا أنبأته عنه. قال أبو بكر أشهد أنك رسول الله. فقال المشركون انظروا إلى ابن أبي كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة. قال فقال إن من آية ما أقول لكم أني مررت بعير لكم بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيرا لهم فجمعه فلان وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذا ويأتونكم يوم كذا وكذا يقدمهم جبل آدم عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان. فلما كان ذلك اليوم أصرف الناس ينتظرون حتى كان قريب من نصف النهار حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد صحيح وروى ذلك مفرقا في أحاديث غيره ونحن نذكر من ذلك إن شاء الله تعالى ما حضرنا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن حليم المروزي قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإناء فيه خمر وإناء فيه لبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. وأخبرنا أبو عمرو البسطامي قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه فذكر الحديث بمثله سواء. رواه البخاري في الصحيح عن عبدان ورواه مسلم عن أبي خيثمة زهير بن حرب. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال أخبرنا حاجب بن أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا عبد العزيز حا وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نعيم محمد بن النضر قال ابن النضر أخبرنا وقال ابن نعيم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المعنى قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رايتني في الحجر وقريش تسالني عن مصراي فسالوني عن اشياء من بيت البقر لم احدثها، فكربت كربا ما كربت مثله قط. فرفع الله ينظر اليه ما يسالوني عن شيء الا انباتهم به، وقد رايتني في جماعه من الانبياء، فاذا موسى عليه السلام قائم يصلي، فاذا رجل ضرب جعد كانهم الرجال شنوءه، واذا عيسى ابن مريم قائم يصلي اقرب الناس به شبها عروه بن مسعود الثقفي، واذا ابراهيم عليه السلام قائم يصلي اشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، فحالت الصلاه فاممتهم، فلما فرغت من الصلاه قال لي قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. حجين بن المثنى. حجين بن المثنى أحسن إليك. قال: فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. لفظ حديثهما سواء، إلا أن في رواية الوهبي: وأنا أخبر قريشا عن مسرايا. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد قال: أخبرنا أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن مكرم قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش قمت في الحجر، فجل الله عز وجل لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير، ورواه مسلم عن قتيبة عن الليث. أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن القاضي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال: سمعت ابن المسيب يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتهى إلى بيت المقدس لقي فيه إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وأنه أتي بقدحين، قدح لبن وقدح خمر، فنظر إليهما ثم أخذ قدح اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: هديت الفطرة، لو أخذت الخمر لغوت أمتك. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فأخبر أنه أسري به، فافتتن ناس كثير كانوا قد صلوا معه. قال ابن شهاب: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فتجهز ناس من قريش إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا له: هل لك في صاحبك يزعم أنه قد جاء بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة؟ فقال أبو بكر: وقال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فأشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: فتصدقوا بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إن أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. قال أبو سلمة: فبها سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال أبو سلمة: فسمعت جابر بن عبد الله يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر، فجل الله عز وجل لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم المهراني المزكي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد قال: حدثنا محمد بن الهيثم القاضي أبو الأحوص قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي وحدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني مكرم بن أحمد القاضي قال: حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال: حدثنا محمد بن كثير الصنعاني قال: حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به في الليل إلى بيت المقدس؟ قال: وقال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: وتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر الصديق لفظ حديث أبي عبد الله. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري قال: أخبرني الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على موسى وهو يصلي في قبره عليه السلام. قال: وذكر لي أنه حمل على البراق قال: فأوفقت الفرس أو قال الدابة بالخرابة. قال: فقال أبو بكر: صفها لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي كهذه وذه. قال: كأن أبا بكر قد رآها. كذا في هذه الرواية وفي رواية أخرى كريمة وديمة والصحيح هو الأول. وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو علي بن مقلاص قال حدثنا عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد القرشي قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق فكأنما أمر وذنبها فقال لها جبريل عليه السلام ما هي براق فوالله إن راكي بكي مثله. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو بعجوز على جانب الطريق فقال ما هذه يا جبريل؟ قال سر يا محمد صلى الله عليه وسلم. فسار ما شاء الله أن يسير فإذا شيء يدعوه متنحيا عن الطريق يقول هلما يا محمد. فقال له جبريل عليه السلام سر يا محمد صلى الله عليه وسلم. فسار ما شاء الله أن يسير. قال فلقيه خلق من الخلق فقالوا السلام عليك يا أول السلام عليك. فقالوا السلام عليك يا أول السلام عليك يا آخر السلام عليك يا حاشر. فقال له جبريل عليه السلام اردد السلام يا محمد. فرد السلام. ثم لقيه الثانية فقال له مثل مقالته الأولى ثم الثالثة فكذلك حتى انتهى إلى بيت المقدس. فعرض عليه الماء والخمر واللبن فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن. فقال له جبريل أصبت الفطرة ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك ولو شربت الخمر لغويت وغويت أمتك. ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء عليهم السلام فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. ثم قال له جبريل عليه السلام أما العجوز التي رأيت على جانب الطريق فلم يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك العجوز. وأما الذي أراد أن تميل إليه فذلك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه. وأما الذين سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا أبو الزنباعي روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق ليلة أسري به مسرجا ملجما فاستصعب عليه فقال له جبريل عليه السلام ما حملك على هذا والله ما ركبك خلق قط أكرم على الله عز وجل منه. قال منه فارفض عرقا. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال أخبرنا حاجب بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا نضر بن شميل قال أخبرنا عوف قال حدثنا زرارة بن أوفى قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ليلة أسري بي ثم أصبحت مكة فضعت بأمري وعلمت أن الناس يكذبوني. قال فقعد معتزلا حزينا فمر به أبو جهل عبد الله قال لما كانت ليلة أسري بي ثم أصبحت مكة فضعت بأمري وعلمت أن الناس يكذبوني. قال فقعد معتزلا حزينا فمر به أبو جهل عدو الله فجاء فجلس فقال كالمستهزي هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال ما هو؟ قال أني أسري بي الليلة. فقال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال فلم يرى أن يكذبه مخافة أن يجحده الحديث. إذا دعا قومه قال رأيت إن دعوت إليك قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ قال نعم. فقال أبو جهل يا معشر بني كعب بن رؤي هلم. قال فانفضت المجالس فجاءوا حتى جلسوا إليهما فقال أبو جهل حدث قومك ما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فمن بين مصفق وواحد واضع يده على رأسه مستعجب للكذب زعم. قال وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد فقال هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت فما زلت حتى التبس علي بعض النعت. قال فجيء بالمسجد حتى وضع دون دار عقيل أو عقار. قال فنعته وأنا أنظر إليه. وقد كان مع هذا حديث لم يحفظه عوف قال فقالوا أما النعت فقد والله أصاب. وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا تمتام قال حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن زرارة بن أبي أوفى عن ابن عباس بهذا الحديث. حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن مسلمة عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن سلمة من غير الميم الأولى. قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل فلم يزايل ظهره هو جبريل عليه السلام حتى انتهي به إلى بيت المقدس فصعد به جبريل إلى السماء فاستفتح جبريل فأراه الجنة والنار ثم قال لي هل صلى في بيت المقدس قلت نعم قال اسمع يا أصيلع إني لا أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك قال قلت أنا زيد بن حبيش قال فأين تجده صلاها فتأولت الآية سبحان الذي أسرى بعبده إلى آخر الآية قال فإنه لو صلى لصليتم كما يصلون في المسجد الحرام قال قلت لحذيفة رضي الله عنه اربط الدابة بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء قال أكان يخاف أن يذهب منه وقد أتاه الله بها قلت وبمعناه رواه حماد بن زيد عن عاصم إلا أنه لم يحفظ صفة البراق وكان حذيفة لم يسمع صلاته في بيت المقدس وقد روينا في الحديث الثابت عن أبي هريرة وغيره أنه صلى فيه وأما الرابط فقد روينا نعم شيخنا عن أبي هريرة وغيره أحسن عليك أنه صلى فيه وأما الربط فقد رويناه أيضا في حديث غيره والبراق دابة مخلوقة وربط الدواب عادة معهودة وإن كان الله عز وجل لقادر على حفظها والخبر المثبت أولى من والخبر المثبت أولى من النافي وبالله التوفيق أخبرنا علي بن أحمد بن عبد المثبت أحسن عليك والخبر المثبت أولى من النافي وبالله التوفيق أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله رحمه الله حسن باب الدليل أحسن عليك بارك الله فيك تفضل الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.